لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن من أوجب الواجبات القيام على حماية عقائد المسلمين من الانحراف والفساد. ومن المهم في هذا التعرف على الشر والانحرافات، لأنه كما قيل بضدها تعرف الأشياء، بضدها تعرف الأشياء. وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الانحرافات والفساد الموجود عند طوائف من الناس، لا سيما ما تعلق بالعقيدة الإسلامية، أمر من أوجب الواجبات على المسلمين. وذلك ليتقي المسلم هذا الانحراف، هذا الفساد. وإن مما يهدد عقائد عامة المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان سبق، لكنه قد زاد في هذا الزمان عن ذي قبل، مذهب الشيعة الرافضة خصوصا قبحهم الله تعالى، وهو المذهب المجانب والمخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأنه قد صار له في هذا الزمان قوة ودولة، بل صار له دول، وهذه الدول صارت ترعى هذا المذهب الفاسد المنحرف، وتروج له ترويجا شديدا في بلاد المسلمين، وتنفق عليه أموالا طائلة لأجل نشر هذا المذهب العقائدي والسلوكي الفاسد في كل مكان من أرض المسلمين. ومن هذا الباب كان الواجب على المسلمين أن يتعاونوا علماء وطلبة علم وعامة، أن يتعاونوا جميعا لصد هذا الهجوم ورد هذا الفساد ودفع هذا الانحراف الشديد الذي يخالف عقيدة المسلمين بانتشار هذا المذهب بكل الوسائل. ومن هذه الوسائل نشر فساد هذا المعتقد في الناس، أي التحذير، أي نشره من باب التحذير منه. ومن هذا الباب نحن بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول اليوم هذا البحث الذي بين أيدينا، وهو لأحد طلبة العلم، وقد يعني أقره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وجزى الله خيرا صاحبه. نريد من ذلك أن ينتفع به إخواننا، وأن يقوم طلاب العلم من بعد ذلك بنشر ما فيه وغير ما فيه من كتب أخرى لأهل العلم في فضح هذا المذهب، سواء ذلك عن طريق الدروس أو الخطب أو الكلمات أو الدعوة الفردية في المجمعات والتجمعات والمحافل والوظائف والأعمال للتحذير من هذا الفساد الخطير الذي يغزو بلاد المسلمين، لا سيما في هذه الأيام غزوا شديدا، وكما ذكرنا من قبل وقد صارت له دول كنا من سنوات نقول صار له دولة وهي الدولة الصفوية المعروفة باسم إيران، الآن صار له دول تنشر هذا المذهب وتفسد به عقائد المسلمين. ولذلك كل إنسان من أهل الإسلام واجب عليه أن يعمل لإبطال هذا المخطط الفظيع ودفع هذا الفساد الكبير عن عقيدة المسلمين. وهذا البحث أردفناه كذلك في آخره بأربع خطب مقترحة، هي بمثابة خطب وكلمات وتصلح أن تجزأ وأن تجمع بإذن الله تبارك وتعالى كنوع من التفعيل، كنوع من التفعيل. فأنت تدرس بإذن الله تعالى هذا البحث الذي معنا، وفي آخره هذه الخطب المقترحة كلها تتناول هذا المذهب الفاسد بالتحذير والتنفير من باب التطبيق، من باب التطبيق. فالخطباء بإذن الله تعالى عليهم دور، وهو إلقاء هذه الخطب في الناس ونحو ذلك. طلاب العلم عموما إن لم يكن منهم خطباء عليهم دور بنشر هذه الكلمات في الناس، سواء كان كما ذكرنا بدعوة الفردية أو كان بالوعظ والكلمات في التجمعات ونحو ذلك. فهذه كلها وسائل لدفع هذا الخطر وهذا الشر الفظيع عن عقائد المسلمين. وهذا شيء يسير، أو يعني كما يقولون نذر يسير من فظائع هذا المذهب، جاء في هذا البحث يعني الذي تناوله صاحبه بطريقة سهلة ويسيرة. وسنحاول أن نعلق إن شاء الله تعالى بعض التعليقات أثناء الشرح، ويعني الإخوة من شاء منهم أن يسجل هذه التعليقات معنا بإذن الله تعالى فيفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول. نبدأ في شرح هذا البحث من صفحة رقم 8، صفحة رقم 8 بعد ما نتجاوز يعني المقدمة ونحو ذلك، والذي بدأه بعنوان متى ظهرت فرقة الرافضة. متى ظهرت فرقة الرافضة؟ قال: نشأت فرقة الرافضة عندما ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ. هو طبعا قال متى ظهرت فرقة الرافضة ولم يقل متى ظهرت الشيعة، بناء على أن الآن الشيعة في العالم تقريبا هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرين، وإن كانت فرق الشيعة أكثر من ذلك، لكن أخطر الشيعة الآن هم الرافضة الاثنى عشرية الموجودون في إيران وموزعون في أجزاء كبيرة الآن في العالم، ومن أبرزها الخليج العربي وأجزاء كبيرة من إفريقيا وأجزاء كبيرة من آسيا. وسيأتي كذلك الكلام عن يعني فرق الرافضة. قال: نشأت فرقة الرافضة عندما ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت وغال في علي رضي الله عنه، وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. وهذا ما تعترف به الكتب الشيعية نفسها. قبل ما نذكر يعني ذلك، نقول هناك بعد سياسي وبعد ديني عقائدي في ظهور عبد الله بن سبأ اليهودي هذا. كان ظهور عبد الله بن سبأ بن يهودي هذا بعد زمن عمر رضي الله عنه، وفي زمن عثمان رضي الله عنه، في أواخر زمن عثمان بدأ يظهر عبد الله بن سبأ اليهودي هذا. وهذا لبعد سياسي كما ذكرنا وله تعلق بالعقيدة. هذا البعد السياسي يتلخص في أن المسلمين في عهد عمر خصوصا توسعت الفتوحات جدا، وكان عمر رضي الله عنه هو جعله الله تعالى السبب الأعظم في هدم دولة الفرس، في هدم دولة الفرس. وكذلك أيضا كان عمر مكملا للدور الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القضاء على اليهود. فعمر رضي الله عنه أخرج اليهود من جزيرة العرب بالكلية، فكان هناك حقد شديد جدا من هاتين الطائفتين على الخصوص على الإسلام والمسلمين، اليهود من جهة والفرس من جهة أخرى. ولذلك نلاحظ أن عبد الله بن سبأ اليهودي أصله يهودي، أصله يهودي، ولذلك الحقد اليهودي ظهر في هذه الشخصية التي دخلت في الإسلام ظاهرا لتفسد على المسلمين دينهم، كما حدث مثلا في النصرانية من بولس الذي دخل في النصرانية وهو يهودي الأصل لإفساد دين النصرانية الذي كان عليه أتباع المسيح الأوائل. فكذلك عبد الله بن سبأ يهودي حاقد أراد بذلك أن يفسد عقيدة المسلمين، ولذلك خرج بمثل ما خرج. ثم تأتي كذلك الحقائد أو الحقد الأحقاد آسف الفارسية التي تظهر بعد ذلك بالتسلسل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فكتب الشيعة نفسها تعترف بأن عبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من أظهر هذه العقيدة. قال فالقمي في كتابه المقالات والفرق يقر بوجوده ويعتبره أول من قال بفرض إمامة علي ورجعته، وأظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، كما قال به النبختي في كتابه فرق الشيعة، وكما قال به الكشي في كتابه المعروف برجال الكشي. ومن الشيعة المعاصرين القائلين بوجود عبد الله بن سبأ محمد علي المعلم في كتابه عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة. ذكر في الهامش أن هذا الكتاب عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة هو رد على كتاب ألفه شيعي يدعى مرتضى العسكري بعنوان عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، أنكر فيه شخصية عبد الله بن سبأ، يعني كأن صاحب الكتاب الآخر هذا عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى شيعي ينكر وجود عبد الله بن سبأ، فقام شيعي آخر من المعاصرين يرد عليه أن عبد الله بن سبأ هذا من مؤسسي المذهب الشيعي، وهذا اعتراف منهم بذلك. وإلا ربما تجد في بعض من ينتسبون إلى السنة من ينكر ذلك، المتشيعين والمتأثرين بالثقافات الغربية ينكرون شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا تعترف به كتب الشيعة نفسها. نعم. قال البغدادي السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنه الله. وهذه الفرقة أو الطائفة هم الذين قتلهم علي رضي الله عنه حرقا، وذلك لما زعموا أنه هو الله، فراجعهم في ذلك ونصحهم وحذرهم فما رجعوا، فأمر بقتلهم حرقا رضي الله عنه. وبمناسبة القتل حرقا هذا خلاف الأولى، بل الأصح والله أعلم. وإلا فابن عباس رضي الله عنه كما يعني أثر عنه قال لو كنت مكانه ما فعلت، يعني كنت قتلتهم بطريقة أخرى. ولكن علي رضي الله عنه كأنه يعني أراد أن يمعن في يعني تخويفهم من ذلك، وأن يزجر من يأتي من بعدهم أن يجترئ على مثل ذلك، لكن في الحقيقة الأولى ترك يعني العقاب بالنار. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجلين حرقا، ثم قال لأصحابه بعدها دعاهم مرة أخرى وقال كنت قد أمرتكم بقتل فلان وفلان حرقا، وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فنهاهم عن يقتلوهم على هذا النحو. وقال البغدادي كذلك: وكان ابن السوداء أي ابن سبأ في الأصل يهوديا من أهل الحيرة، فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا، وأن عليا رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي كانت بدايات يعني إفساد ابن سبأ يعني أو محاولة إفساد ابن سبأ لعقيدة المسلمين، أنه بدأ بهذا أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان لكل نبي وصي، فعلي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، والوصي يعني الذي وصى به النبي من بعده. فابن سبأ هذا هو الذي أسس لهذه العقيدة الفاسدة أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من بعده أن يكون الخليفة هو علي بن أبي طالب، وهذا فاسد وهذا باطل. نعم. قال: وذكر الشهرستاني عن ابن سبأ أنه أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، وذكر عن السبأي بإمامة علي يعني ماذا؟ أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون من؟ علي، وليس أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما هو علي. نعم. وهذا يعني خبث شديد جدا. لماذا؟ لأنه لما ظهر، ظهر متى عبد الله بن سبأ؟ ظهر في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، فأراد هدم كل ما بناه المسلمون في الفترة السابقة، أن أبا بكر الخليفة وعمر وعثمان هؤلاء ما كانوا إلا معتدين، وبذلك يحدث في المسلمين نوع من النزاع والتنازع بين المسلمين. قال: وذكر عن السبائية أنها أول فرقة قالت بالتوقف بالغيبة والرجعة. هيجي معنا في البحث ما هو المقصود بعقيدة الغيبة عند الشيعة، وما هو المقصود بعقيدة الرجعة عند الشيعة. قال: ثم ورثت الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها القول بإمامة علي وخلافته نصا ووصية. الشيعة اختلفوا إلى فرق كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 300 فرق أو طائفة، وبعضهم يقول شيء 70 ونحو ذلك. هذه الفرق كلها تجتمع على معنى عام، وهو أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تختلف في الأجزاء الإيش الأخرى المتفرعة في ذلك. قال: رغم اختلافها وتعدد فرقها القول بإمامة علي وخلافته نصا ووصية، وهي من مخلفات ابن سبأ، وقد تعددت فيما بعد فرق الشيعة وأقوالها إلى عشرات الفرق والأقوال. وهكذا ابتدعت الشيعة القول بالوصية والرجعة والغيبة، بل والقول بتأليه الأئمة اتباعا لابن سبأ اليهودي. أين؟ ثم تأتي المسألة الأخرى، وهي: لماذا سمي الشيعة بالرافضة؟ لماذا سمي الشيعة بالرافضة؟ قال: هذه التسمية ذكرها شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وده كتاب عندهم من المصادر الكبرى عندهم، سيأتي عندما نقف على اختلافهم مع أهل السنة ما هي المصادر التي يعني يأخذ منها الشيعة دينهم ومصادر الاستدلال عندهم ما هي. قال: هذه التسمية ذكرها شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار، فقال: باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. قال: ثم ذكر عن سليمان الأعمش قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر ابن محمد. بالمناسبة من ما تسمى به هذه الفرقة المشهورة اللي هي الرافضة الإمامية خصوصا، تسمى أيضا بالجعفرية، الجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الإمام واحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحفاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء علي، لكن هم يزيفون عليه، وأكثر ما يروونه من أخبار فاسدة يروونها زعما وافتراء وينسبونها إلى أبي عبد الله. دائما أنت تجد كتب الشيعة كلها في الغالب يعني عن أبي عبد الله، قال أبو عبد الله، ويقصدون به الإمام جعفر الصادق. وهيأتي أيضا لما نقف عند الإمامة هنذكر على يعني حضراتكم أسماء الأئمة الاثنى عشر الذين بنت عليهم الإمامية عقيدتها. قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر ابن محمد، قلت: جعلت في ذاك، إن الناس يسمون روافض. وما الروافض؟ الناس بيقولون أنتوا روافض، وما الروافض؟ فقال: والله ما هم سموكموه. انت زعلان الناس بيقولكم انتوا روافض؟ يعني بيقول له ده طبعا هذا افتراء على ابي عبد الله جعفر الصادق، بيقول له يعني انت يعني زعلان ان الناس يقولون لكم روافض، هذا ما سماكم الناس. قال: ولكن الله سماكم به في التوراة والانجيل على لسان موسى ولسان عيسى، وكذبوا. فهذا كل من ادعائهم والعياذ بالله على الائمة. وقيل: سموا رافضة. يبقى عندنا دلوقتي الأول في سبب تسمية الرافضة أن هذا في زعمهم اسم سماهم الله به. السبب الثاني: قيل سموا رافضة، وده الأشهر يعني السبب هذا، لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى أو آسف تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك. جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين، وهذا أيضا أحد يعني أبناء علي رضي الله عنهم أجمعين. قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك. فقال: هما صاحبا جدي، بل أتولاهما. قالوا: إذن نرفضك. فسموا رافضة، وسمي من بايعه ووافقه زيدية. ومن هنا ظهرت طائفة الإيش؟ الزيدية، وهي أخف طوائف الشيعة عموما يعني في مسألة الانحراف العقدي. والأصل في الزيدية أنهم أقرب يعني الناس إلى أهل السنة، فإن الزيدية عندهم المخالفة التي عندهم يعني في مسألة الإمامة أنهم يرون لعلي رضي الله عنه فضيلة، لكن يقرون بإمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان، لكنهم يرون أن عليا رضي الله عنه أفضل الصحابة، لكن لا ينكرون إمامة الأئمة الثلاثة، لكن يفضلون عليا عليهم جميعا. قال: وقيل سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقيل سموا بذلك لرفضهم الدين. يبقى أربع أسبابهم، وإن كان الأشهر الثاني. السبب الأول أنهم زعموا أن الله سماهم بذلك. السبب الثاني أنهم طلبوا من زين الدين ابن علي رضي الله عنه أن يرفض أبي بكر وعمر، أن يرفض أبا بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي. فسموا بعد ذلك زيدية، آسف رافضة، وسمي من تشيع له بزيدية. السبب الثالث: سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. الرابع: سموا بذلك لرفضهم الدين. ثم تأتي مسألة أخرى، وهي: إلى كم تنقسم فرق الرافضة؟ إلى كم تنقسم فرق الرافضة؟ قال: جاء في كتاب دائرة المعارف أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية ما يزيد كثيرا عن الفرق 73 المشهورة. يعني في كتاب دائرة المعارف أنه ذكر أن عدد طوائف الشيعة أو فرق الشيعة زادت على 73 فرق، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73. هؤلاء جاوزوا هذا العدد. بل قد جاء عن الرافضي مير باقر الداماد أن جميع الفرق المذكورة في الحديث، حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هي فرق الشيعة، وأن الناجية منهم فرقة الإمامية. يعني انظر أم الحديث يصرفونه إلى أن الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية والعياذ بالله، ويعترفون بأن فرقهم هم انحرفت إلى أكثر من يعني 73 فرقة. وذكر المقريزي أن فرقهم بلغت 300 فرقة. وقال الشهرستاني إن الرافضة ينقسمون إلى 5 أقسام: الكيسانية والزيدية والإمامية والغالية والإسماعيلية. دول 5 رؤوس، كل رأس من هذه الرؤوس تفرع عنه عشرات الفرق، عشرات الفرق. قال: وقال البغدادي إن الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه 4 أصناف، يعني 4 أصول: زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة. مع ملاحظة الغلاة طبعا أمثال النصيرية والدرزية والإسماعيلية، نعم. قال: مع ملاحظة أن الزيدية ليست من فرق الروافض باستثناء طائفة الجارودية، مع ملاحظة أن الزيدية ليست من فرق الروافض، لأنه كما أشرنا قبل ذلك الزيدية لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة تفضيل عليه فقط، أما الإقرار لأبي بكر وعمر وعثمان بالإمامة فهم يقرون ذلك ويوقرونهم، وإلا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه زيدي، الإمام الشوكاني زيدي. لكن الزيدية في الحقيقة الموجودون في الأرض الآن انحرفوا إلى جارودية بعد ذلك، إلى جارودية، ومنهم ما يسمى به الحوثيين الموجودين في اليمن. الحوثيون الموجودون في اليمن الآن ليسوا إمامية، ليسوا إمامية، يعني ليسوا على عقيدة الإيرانيين، إنما هم على عقيدة الزيدية في الأصل، ثم انحرفوا إلى عقيدة الجارودية بعد ذلك. والجارودية دي فرقة تشعبت عن الزيدية أو خرجت عن الزيدية وقاربت الإمامية، يعني عقائدهم تشبه عقيدة الإمامية في الغلو في الأئمة وكذا ونحو ذلك، تشبه عقيدة الإمامية، ومنهم الحوثيون هؤلاء. ولكن فرق الشيعة كما ذكرنا كثيرة جدا، يعني تصل إلى نحو 300 أو ربما يزيد على ذلك، ولهم يعني عجائب في انقساماتهم. فنجد مثلا طائفة منهم تسمى الغرابية، هذه الطائفة تعتقد أن الوحي في الأصل كان نازلا على علي رضي الله عنه وليس على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة الغرابية ترى أن جبريل قد أخطأ وأساء، ولذلك يتعبدون بسب جبريل، يتعبدون بسب جبريل، هم يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكن يسبون جبريل لأنه أخطأ، ما كان يجب عليه أن يفعل ما هذا الذي فعل، إنما كان الواجب أن ينزل على علي رضي الله عنه. وتجد أيضا طوائف يعني فظيعة جدا، يعني أقرأ عليكم جزء من يعني بعض كلامهم. فيعني يقولون في بعض كتبهم، كتاب يعني اسمه نور البراهين لشخص يدعى الجزائري، يقول: بعث الله جبريل إلى علي عليه السلام، فغلط جبريل في تبليغ الرسالة من علي إلى محمد، لا ده هامش عندي أنا، ويلقبون صاحب الريش، وأسف، ويلعنون صاحب الريش جبريل عليه السلام، ويلعنون صاحب الريش، صاحب الريش يعني ملك، يعني يلعنون جبريل. هذا في كتاب اسمه نور البراهين لواحد اسمه الجزائري من هذه الطائفة. وكذا عندك يعني الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وغير ذلك من هذه الطوائف التي عبدت غير الله عز وجل بصورة أو بأخرى، فهم فرق كثيرة جدا. وإن كان الأشهر الآن في العالم والموجودون في الآن في العالم بنفوذ قوي جدا هم الإمامية، الرافضة الاثنى عشرية الموجودون في إيران، والآن طبعا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان والبحرين والسعودية وفي إفريقيا مساحات كبيرة جدا في دول إفريقية وفي آسيا وخصوصا أفغانستان ونحو ذلك تنتشر يعني هذه الطوائف الفاسدة. أيضا مسألة أخرى وهي ما عقيدة البذاء التي يؤمن بها الرافضة؟ ما عقيدة البذاء التي يؤمن بها الرافضة؟ الحقيقة هذا البحث أنا أعجبني جدا لبساطته، وإنه ده يساعد كل الإخوة الدعاء عموما أن يعني يتكلموا في هذه المسألة ببساطة شديدة جدا، لأنه عبارة عن سؤال وجواب، وجواب ممكن يعني يختصر ويعني يجمل فيه ويسهب عليه من شاء بحسب طبيعة من يبلغهم في ذلك. ما عقيدة البذاء التي يؤمن بها الرافضة؟ قال البذاء هو بمعنى الظهور بعد الخفاء. البذاء الشيء الذي يبدو بعد ما كان إيش خفي، أو بمعنى آخر يعني نشأة رأي جديد. نشأة رأي جديد يعني أنا مثلا كنت أقول برأي ثم يبدو لي رأيا جديد، فهذا يعبر عنه بالبذاء، إن أنا بدا لي شيء آخر. والبذاء بمعنيه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، أليس كذلك؟ يستلزم سبق الجهل يعني ماذا؟ لما كنت أنا على قول ثم بدا لي أن الأصح قول آخر، إذن أنا كنت قبلها إيش؟ لا أعلم، أجهل. فالبداء يلزم منه سبق الجهل وعدم الإيش العلم وحدوث علم جديد. قال وكلاهما محال على الله عز وجل، لكن الرافضة تنسب البداء إلى الله تعالى. انظر إلى قذارة ونجاسة هذه الاعتقادات والعياذ بالله، أنهم ينسبون لله عز وجل هذه العقيدة الفاسدة، أن الله عز وجل يرى شيئا ثم يبدو له بعد ذلك أنه أخطأ في هذا الشيء، فعند ذلك يفعل ماذا؟ يقول بشيء آخر. طبعا هذا بخلاف يعني مسألة النسخ، وإلا خرج أحد الجهلة وهو المدعو إسلام البحيري، وأنا أقول اسمه يعني من باب التحذير، ذات يوم وقال تعرفين النسخ يعني ايه؟ النسخ ده يعني ربنا عمل حاجة غلط وندم عليها وراح راجع صلحها تاني. فنعوذ بالله من هذا يعني الضلال والعياذ بالله. فعقيدة البداء عند الشيعة تستلزم نسبة الجهل إلى الله عز وجل، وأنه كان على شيء ثم بدا له شيء آخر فرجع عن هذا الذي كان عليه. جاء عن الريان ابن الصلت قال سمعت الرضا يقول، الرضا هذا أيضا أحد أبناء علي رضي الله عنهم وأرضاهم، قال سمعت الرضا يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله البذاء. نعوذ بالله، أو المهم يحشي سند. وبعدين تلاحظ أنت عندهم الأسانيد كلها مبطورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي، فتجد كلها تعتمد كما يأتي إن شاء الله الكلام بعد ذلك تعتمد على نسبة الإمام واحد من أئمة يعني آل البيت في ذلك. يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله البذاء، وأنه يقر عقيدة البذاء في الله. يقول وعن أبي عبد الله جعفر الصادق يعني أنه قال ما عبد الله بشيء مثل البناء، نعوذ بالله، ما كفر بالله، الحقيقة الصحيح يعني ما كفر بالله بشيء مثل الإيش؟ البناء، والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر أخي المسلم كيف ينسبون الجهل إلى المولى سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا عن نفسه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقال لهؤلاء المجرمون ما قدروا الله حق قدره. وفي المقابل يعتقد الرافضة أن الأئمة يعلمون كل العلوم ولا تخفى عليهم خافية، نعوذ بالله. في المقابل كما سترى أيضا عندما نأتي في الكلام عن الأئمة، يعتقدون في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون كل شيء ولا يخفى عليهم شيء، أما في حق الله فالله يغيب عليه أشياء فيبدو له بعد ذلك علم جديد فيقول به، نعوذ بالله من ذلك. يقول هل هذه عقيدة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب قبل ما نغادر المسألة دي، ما هو سبب هذه العقيدة؟ يعني لماذا قالت يعني الشيعة بهذه العقيدة وهي عقيدة البذاء على الله سبحانه وتعالى؟ العلماء لهم أيضا يعني قولان في ذلك. قول الأول أنهم اخترعوا هذه العقيدة ليتستروا على كذبهم، ليتستروا على كذبهم، بحيث أنه العمائم على مر الزمان والرموز الشيعية تفتري على الله الكذب وتنسب الأحاديث للأئمة، فربما جاء بعد ذلك ما يخالف هذا فيكون المخرج ماذا عند ذلك؟ ها؟ ما يقولوش بقى صراحة كذا، إنما يقولون قد بدا لله كذا بعد ما كان كذا، قد بدا لله إنه يعمل كذا، كان اللي فات كذا، قد بدا لله كذا. وهناك سبب آخر وهو السبب الأشهر في وجود هذه العقيدة، عقيدة البداء عند الشيعة، وهي أنهم وضعوا أحاديث كعادتهم كلها تقول بأن الإمامة في علي وأبناء علي، وأنه لا يمضي الزمان يعني لا تقوم الساعة إلا وأبناء علي لا بد أن يخلف الواحد منهم من قبله، وهذا أمر جاءت به الأدلة ويذكرون أحاديث وكذا في هذا موضوع طبعا. فكانت صدمة في يعني وسط الطريق أن أحد أبناء الأئمة اللي كان عليه الدور وهو إسماعيل ابن علي، أحد هؤلاء الأئمة مات قبل أن يتولى، مات قبل أن يتولى عن أبيه يعني. فلما مات قبل أبيه صار هذا تكذيب، لماذا؟ للأخبار التي هم عليها، فقالوا بعقيدة الإيش؟ البذاء، قد بذا لله أن يكون فلان وليس فلان. ولذلك ظهرت في هذه المدة فرقة منهم اسمها فرقة الإسماعيلية، هذه الفرقة التي خرجت منهم وقالوا بإلوهية الإسماعيل هذا وكذا ونحو ذلك، وتفرقوا والعياذ بالله تفرقا عظيما. نعم. ثم تأتي مسألة أخرى وهي ما عقيدة الرافضة في الصفات، ما عقيدة الرافضة في الصفات يعني في صفات الله عز وجل. نعم. قال الرافضة هم أول من قال بالتجسيم، وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء الروافض هو هشام بن الحكم، قال هذا في كتاب منهاج السنة، وهشام ابن سالم الجواليقي، ويونس ابن عبد الرحمن القمي، وأبو جعفر الأحول. وكل هؤلاء المذكورين من كبار شيوخ الاثني عشرية ثم صاروا جهمية معطلة يعني بهذا الاعتبار، كما وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السلبية التي ضمنوها الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى. فقد روى ابن باباويه أكثر من 70 رواية تقول أنه تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا كيفية. ده أي إله هذا؟ عدم فعلا. ولذلك هذه عقيدة من؟ هذه عقيدة الجهمية، هذه عقيدة الجهمية والعياذ بالله. يقول أنه ذكر يعني في هذه الروايات أن الله تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا كيفية ولا حركة ولا انتقال ولا شيء من صفات الأجسام، وليس حسا ولا جسمانيا ولا صورة. فسار شيوخهم على هذا النهج الضال مع تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، كما أنهم ينكرون نزول الله جل شأنه. وده شيء لازم عند فرق يعني الانحراف في الصفات عموما، تجد عندهم من أبرز ما يعني يظهر انحرافهم مسألة الصفات الاختيارية، هذه من أبرز ما يظهر يعني انحرافهم، لأن الصفات الاختيارية والفعلية هذه لا يقبلونها. فهؤلاء والعياذ بالله بالإضافة إلى كونهم جهمية كذلك أيضا، فإنهم في الصفات الاختيارية يعني مثلهم مثل سائر الفرق التي انحرفت في هذا الباب. يقول كما أنهم ينكرون نزول الله جل شأنه ويقولون بخلق القرآن، وينكرون الرؤية في الآخرة، ينكرون الرؤية يعني رؤية المؤمنين ربهم. هذا طبعا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذا من نعيم المؤمنين، من نعيم المؤمنين. بل الخلاف بين أهل السنة في إثبات رؤية الكفار، في إثبات رؤية الكفار ربهم سبحانه وتعالى، والأرجح ثبوت ذلك، لكن ليس على ما يكون للمؤمنين. يعني المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية النعيم والرضا، أما الكفار فإنهم يرون ربهم على الراجح رؤية الغضب والمقت والعقاب، وهذا أشد في تعذيبهم، أشد في عذابهم. نعم. أما هؤلاء فينفون الرؤية مطلقا، ينفون الرؤية مطلقا، والتي جاءت بها الأدلة كما سيأتي. جاء في كتاب بحار الأنوار أن أبا عبد الله جعفر الصادق سئل عن الله تبارك وتعالى هل يرى يوم الميعاد، فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية. ونعوذ بالله، وحاشا أن يقول ذلك. يعني الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه حاشاه أن يقول ذلك، لكن هذا كله من باب ماذا؟ الافتراء والكذب على يعني أئمة آل البيت. بل قالوا لو نسب إلى الله بعض الصفات كالرؤية، يعني يقولون في من يفعل ذلك، لو نسب إلى الله بعض الصفات كالرؤية حكم بارتداده. يعني ابتداء أهل السنة كلهم عندهم محكوم عليهم بالردة، هم طبعا ده هيجي معانا كلام على عقيدتهم في أهل السنة، لكن في هذه المسألة مثلا على سبيل المثال أنت عنده مرتد لأنك تقول بثبوت الإيش؟ الرؤية. نعم. كما جاء عن شيخهم جعفر النجفي علما أن الرؤية حق ثابت في الكتاب والسنة بغير إحاطة ولا كيفية. يعني مما يذكر أيضا يعني عن بعض شيوخهم أيضا المعاصرين، وهو يسمى محمد ابن المظفر، يسمى محمد ابن المظفر، يعني قال في كتاب له اسمه عقائد الإمامية، عقائد الإمامية، قال في كتاب له على هذا العنوان، قال من قال، هذا الشيعي يعني، قال من قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا، يعني يقصد الله عز وجل، إنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر لأهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر به. هو مين اللي قال ترون ربكم كما ترون القمر؟ انظر إلى الإجرام. يقول إنه من قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا أو أنه يظهر لأهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر به. وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، إنه يلحق بالكفار اللي يقول إن ربنا يتراءى للخلق يوم القيامة، وهذا كله ثابت كما سترى في الأدلة في الكتاب والسنة. قال: علما أن الرؤية حق ثابت في الكتاب والسنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 اللي بيكتمل فيها يعني القمر، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. كما ترون هذا يعني ماذا يا جماعة؟ بارك الله فيه. أي نعم، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. كما أنكم ترون القمر واضحا لا تشكون في هذه الرؤية، سترون الله عز وجل رؤية واضحة. نعم. قال: والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة لا يسعنا ذكرها. مسألة أخرى أيضا من المسائل التي ينحرف بها أصحاب هذا المنهج الفاسد عن عقيدة المسلمين. قال: ما اعتقاد الرافضة في القرآن الكريم الموجود بين أيدينا الذي تعهد الله بحفظه؟ ما هو اعتقاد الرافضة في هذا القرآن الذي بين أيدينا المكتوب في هذه المصاحف التي يعظمها المسلمون لأنها كلام رب العالمين؟ قال: إن الرافضة تسمى في عصر أو التي تسمى في عصرنا بالشيعة يقولون إن القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك، بل قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه. وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن كما ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا أشهر كتاب يتكلم في هذه المسألة من كتب الشيعة، بل الكتاب نفسه صنف لهذه المسألة كما هو ظاهر من اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وقال محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، يعني القرآن اللي مع المسلمين هذا ليس هو القرآن أو ليس هو كل القرآن على انحرافات مختلفة عندهم، يعني لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. الأئمة عندهم قرآن مختلف آخر، سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم في ذلك أن أذكر ما يعني يشيرون إليه من كتب أخرى. قال: عن جابر قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، نعوذ بالله. يعني هم يعتقد الحقيقة أنه هذا ليس اعتقاد عامة الشيعة، لكن هذا اعتقاد فئات كبيرة من الشيعة، وخصوصا يعني رموزهم وشيوخهم. وإن كان عامة الشيعة الموجودون الآن أكثرهم يعتقد أن القرآن هذا هو القرآن الذي معنا هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قطاع أيضا آخر يعتقد أن هذا القرآن محرف، وهناك قرآن آخر كما سيأتي الإشارة عليه، قرآن فاطمة، قرآن علي ونحو ذلك. لكن هم جميعا لا يشكون في أن تفسير القرآن أو كثير من القرآن ليس كما يفسره أهل السنة، إنما تفسير القرآن يختلف عن تفسير أهل السنة، ولذلك سأذكر لكم بعد ذلك أمثلة على هذا. وعن جابر عن أبي جعفر يعني فيما يرون يعني أنه قال: ما يستطيع أحد يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء. مين الأوصياء؟ ها؟ الأئمة عموما، لأنه الإمام الأول، الوصي الأول هو علي رضي الله عنه، ثم الوصية تكون من بعده في أولاده وأبنائه. نعم. قال: وعن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله. طبعا الأسانيد هذه كلها أسانيد يعني لا تثبت، أسانيد كلها مزيفة والعياذ بالله. قال: وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. أم كام يا شيخ خالد؟ 6,236. هم عندهم القرآن المزعوم 17,000 آية، يعني 3 أضعاف فعلا القرآن الموجود معنا. نعم. معنى هذا أن القرآن الذي تدعيه الرافضة أكثر من القرآن الموجود بين أيدينا والذي تعهد الله بحفظه 3 مرات، نعوذ بالله منهم. وذكر أحمد الطبرسي في كتابه الاحتجاج أن عمر قال لزيد بن ثابت، برضو كل ده كذب والعياذ بالله، أن عمر رضي الله عنه قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه: إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار. شوف عاملها زي الحكاية بتاعت الايه، زي القصص بتاعت القصص الهندية زي ما بيقولوا كده، الحاجات اللي هي فيها يعني مغامرات ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أن عمر قال لزيد بن ثابت: إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه. نؤلف يعني نجمع، كلمة نؤلف يعني نجمع، مش نخترع يعني أو نحدث، لا نجمع يعني. قال: وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار، نعوذ بالله. فأجابه زيد إلى ذلك. ده أنت يصور لك أن الصحابة دول عصابة وقاعدين بإيه؟ بيخططوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد أبطل كل ما عملتم؟ ده عمر بيقول لهم: طب هنعمل ايه لو دلوقتي احنا جمعنا القرآن بالطريقة اللي بتاعتنا اللي هنخفي فيها فضايح المهاجرين والأنصار، وبعدين بعد ما جمعناه علي طلع القرآن اللي معلي فيه فضايح المهاجرين والأنصار، نعوذ بالله. فقال عمر: ما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه؟ ده فيلم يعني والعياذ بالله إجرام، أعوذ بالله. قال: فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. عمر دبر على يد خالد بن الوليد أن يقتلوا علي، ما عرفوش يقتلوه. طب وقتل علي بعد ذلك ليه؟ ما هو علي عشان معصوم ولا حاجة ما عرفوش يقتلوه؟ طيب ما القتل ليه بإيد حد تاني ليه بعد ذلك؟ نعم. قال: فلما استخلف عمر سأل عليا، لما استخلف عمر يعني أبي بكر يعني، سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن، فيحرفوه فيما بينهم. قال لعلي يعني هات القرآن اللي عندك عشان يعملوا فيه زي ما عملوا يعني. فقال عمر يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه. فقال هيهات. شوفوا يعني هيهات يعني ده بعدك يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليه ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا إن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. كل ده لازمه ماذا؟ تكفير عمر وأبي بكر ووصفهم بأنهم غير مطهرين وكذا ونحو ذلك. قال إن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم؟ يعني عمر بيقول له طب قل لنا يعني القرآن ده هيطلع إمتى وهيظهر إمتى؟ فقال علي نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه. القائم ده مين بقى؟ المهدي الموهوم عندهم، اللي هو آخر الأئمة الاثنى عشر. هم مش 12 في الحقيقة، هم 11 كما سيأتي إن شاء الله، هم 11 وليس 12، لكن هم بنوا عقيدتهم على أنهم 12 تزييفا لبعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحكم من يعني أهل بيتي 12 رجلا. نعم، فرحوا مخترعين واحد يعني جديد. ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي عملا بعقيدة التقية، لأنه بعض الشيعة ومنهم الخميني قال إنه هو يعني لا إلا هو لا يقر يعني هذا الموجود في كتاب النوري الطبرسي ده، لكن هو نفسه له توقير وتعظيم في كلام كثير له لمن؟ للنوري الطبرسي هذا. وإلا لو كان هو بيقول بأن هذا الذي قاله غير صحيح بحق القرآن ده، هذا والعياذ بالله تكفير مفترض لهذا النوري الطبرسي الذي ادعى هذا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كان الخميني يعظم هذا النوري الطبرسي ودائما يرجع إلى كتابه ونحو ذلك في كلامه. قال فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص من علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به، ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن. لأنهم لو أثيرت الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن ماذا سيحدث؟ سينفر منهم الإيش؟ المسلمون، لأن المسلمين يعظمون القرآن، فإذا شاع عنهم ذلك نفر منهم المسلمون. ولذلك في الحقيقة إحنا من أكثر ما ينبغي أن نحارب به هذا المذهب الفاسد المنحرف أن نبين مثل هذه الأشياء عنهم، أنهم يقولون في كتاب الله هذا الذي يقولون، والذين لا يقولون بذلك صراحة كلهم يعتقدون أن للقرآن تفسيرا غير تفسير أهل السنة له. وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله تعالى. يقول ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنيين يبقى أن بعد ذلك أن هناك قرآنين أحدهما معلوم والآخر خاص مكتوم، ومنه سورة الولاية. وهذا جواب على سؤال، وهو طب كيف يتعبد هؤلاء بالقرآن الموجود الآن وهم يعتقدون أن ليس هذا هو القرآن الصحيح؟ هم يتعبدون به تقية لأنه الآن الزمان لا يصلح لنشر هذا المعتقد في مسألة القرآن، فيتعبدون بهذا الموجود الآن. ومما تزعم الشيعة الرافضة أنه أسقط من القرآن ما ذكره النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في تحريم كتاب رب الأرباب آية ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. زعموا أنها أسقطت من سورة ألم نشرح لك صدرك، وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن السورة مكية ولم يكن علي صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. يعني ده أبسط شيء يرد يعني إن السورة دي نزلت في مكة وعلي في مكة كان إيه؟ صبي صغير. علي هاجر وهو صبي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يقولون هذه أخذ منها آية وليست يعني فبدا. أذكر لكم يعني أمثلة يعني من مزاعم الشيعة في كلامهم على كتاب الله، وأذكر لكم أمثلة أيضا على يعني ضلالهم في تفسير كتاب الله عز وجل قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى. أما مسألة زعمهم أن هناك كتبا غير هذا الكتاب، فإنهم تتلخص هذه المزاعم أنهم يقولون بثلاث كتب، ثلاث كتب أخرى غير القرآن هذا الذي نتعبد لله به. يقولون أن هناك كتب أخرى أعظم من هذا القرآن الذي يتعبد به المسلم. أول هذه الكتب يقولون مصحف علي، اللي هو أشير إليه في خلال الإيش الكلام هنا، أن علي عنده مصحف أعظم من هذا المصحف والقرآن الذي بين أيدي المسلمين، وفيه أن جبريل كان يملي عليا القرآن، فإن جبريل هو اللي كان بيملي علي القرآن، يعني مش هو خده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده خده مباشرة عن جبريل. فيذكرون أيضا بالأسانيد الفاسدة طبعا المعتادة عندهم عن أبي عبد الله دائما طبعا اللي هو جعفر الصادق رضي الله عنه، قال هم يزعمون يعني ذلك، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ودعا بدفتر فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ودعا بدفتر. الحقيقة أنا لا أدري هل كان في دفاتر زمانها النبي صلى الله عليه وسلم ولا، يعني ما أعلمه أنه كان الكتابة كلها على ألواح وجلود ونحو ذلك، ما كان يوجد دفاتر يعني ونحو ذلك الغرض يعني. فقالوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ودعا بدفتر فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، بطن الدفتر ده يعني، قال ثم أغمي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغمي عليه، قال فأملى عليه جبريل ظهره. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني أغمى عليه، خلاص نكمل بقى مع علي، أعوذ بالله حاجة يعني. قال فأملى عليه جبريل ظهره فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أملى عليك هذا يا علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أفاق يعني وجد ظاهر الدفتر وباطن الدفتر الاثنين قد ملئوا، قال من أملى هذا عليك يا علي؟ فقال أنت يا رسول الله، فقال أنا أمليت عليك بطنه وجبرائيل أملى عليك ظهره. ده اللي كان بيمليك ده جبرائيل. هذا الكلام مذكور في كتاب اسمه الاختصاص لأحد يعني علماء الشيعة، وهذا نقلته عن كتاب عقائد الشيعة للشيخ سعد الشسري حفظه الله تعالى، وهذا كتاب جيد جدا، أنا أنصح الإخوة بيعني قراءته، وهذا أكثر ما أخذت منه هذه التعليقات. هذا الكتاب موجود على الإنترنت إن لم يكن يعني مطبوعا، اسمه عقائد الشيعة للشيخ سعد الشسري، كتاب رائع جدا في الحقيقة. أما الكتاب الثاني احنا قلنا ان هم بيقولوا عندهم ثلاث كتب، اول كتاب ماذا؟ مصحف علي. الثاني قالوا كتاب علي. الله، هو المصحف غير الكتاب؟ قالوا ده غير ده، المصحف ده القرآن اللي مع علي، في كتاب علي كتاب اخر بقى. وصفه المخرفون منهم بانه مثل فخذ الرجل مطوي، حاجة يعني كبيرة ومطوي وكله مليء ب يعني اخبار. قالوا هذا والله خطه علي بيده واملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيزعموا فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم ملى علي احكام واشياء خاصه به، علي وآل البيت ونحو ذلك. وهذا الذي يسمونه كتاب علي، وهذا الذي كان في زمن علي بدأت تظهر بوادره، انه علي اختص بشيء مختلف عما يعني عند المسلمين. ولذلك لما كان يسأل علي هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير ما خص به المسلمين، فكان رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عن المسلمين إلا هذه الصحيفة التي فيها العقل ومقادير الزكاة. الصحيفة دي اللي أنا كنت بكتبها فيها العقل الديات يعني ومقادير الزكاة، وممكن تكون موجودة عند صحابة آخرين كنحزن اسمه الصحابي رضي الله عنه، لا حكيم بن حزام جزاكم الله خيرا. فهذه ليست خاصة بعلي ولا شيء، حتى هذه المسألة نفسها يعني. الكتاب الثالث الذي يزعمون أنه يعني أيضا مما اختصهم به مصحف فاطمة، يقولون عندهم مصحف آخر الله. ولذلك أنت تقف تقول هو مصحف علي ولا مصحف فاطمة؟ طيب يمكن أصدهم أن هذا هو نفس الإيش الكتاب، يعني أن مصحف علي أخذته فاطمة بعد ذلك، فيقولون هذا مصحف فاطمة. فزعموا أن أبا عبد الله، طبعا كما هو المعتاد الإسناد المفترى دائما على أبي عبد الله، قال وخلفت فاطمة مصحفا هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها، عليها هي على فاطمة نفسها رضي الله عنه، أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله عنه. وأن علي هو اللي كان بيكتب. يبقى عندنا الشيء عندهم دلوقتي ثلاث كتب غير كتابنا إحنا، عندهم قرآن علي مصحف علي، وعندهم كتاب علي اللي فيه أحكام مختلفة عن المسلمين، وعندهم مصحف فاطمة. نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا الكلام هذا الأخير هذا مذكور في كتاب أصول الكافي، وده من أكبر المراجع عندهم، يعني زي ما عندنا مثلا البخاري كده ومسلم، ده الكافي ده يعتبر عمدة الإيش عمدة المراجع عندهم. أيضا مما نذكره بخصوص أيضا انحراف الشيعة في القرآن كما أشرنا قبل ذلك، أن الشيعة من لم يقل منهم بأن القرآن قد حرف أو القرآن هو الذي مع علي أو فاطمة أو نحو ذلك، وإنما القرآن الذي مع المسلمين هو من لم يقل منهم بهذه التخاريف وقال نعم القرآن هو الذي مع المسلمين، هذا قرآننا، وهذا يقوله في الحقيقة أكثر الشيعة الموجودون الآن، فإنه لا يختلف أحد منهم على أن هذا القرآن تفسيره ليس كتفسير أهل السنة، فأهل السنة يفسرونه تفسيرات خاطئة، وإنما التفسيرات الصحيحة عندهم ما يفسرها رموزهم وشيوخهم، بل وهناك تفسيرات باطنية، ده هناك تفسيرات ظاهرة لشيوخهم منحرفة تماما، وهناك تفسيرات باطنية والعياذ بالله لهذه التفسيرات عندهم. أيوة الله يفتح عليك. فهم يقولون إما القرآن مجمل بقى عقيدة الشيعة في القرآن، فهم يقولون إما أنه محرف نصا فيقولون بالنقص والزيادة ونحو ذلك، أو أنهم يقولون عمومهم بقى يقولون بأنه محرف إيش معنى، يعني المعاني والتفسير اللي انتم بتعرفوه أهل السنة لا ليس هو التفسير الصحيح، وكتبهم مشحونة بهذا يعني والعياذ بالله الانحراف في مسألة تفسير القرآن. أضرب لكم يعني مثالين، وفي الخطب اللي هي اللي احنا حطنا في آخر البحث هتجد أمثلة أيضا أخرى غير اللي هذكرها هذه. فافترى مثلا القمي هذا يعني أحد أئمتهم على أبي جعفر يعني الصادق رضي الله عنه في إسناد مزعوم، طبعا قال أن أبا جعفر قال أن أبا عبد الله أبي جعفر قال في أن أبا جعفر أسف قال في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تفسير الآية دي كده ابتداء كده انت كواحد من أهل السنة يعني تفسير بسيط جدا بالمفهوم من غير ما ترجع حتى لكتب التفسير. ولقد أوحي إليك يا نبينا وإلى الذين من قبلك من الأنبياء أن من يشرك بالله يحبط الله عمله حتى ولو كان نبيا، مع بعد الأنبياء عن الشرك. أما هم يفسرونها كيف؟ قال تفسيرها القم هذا، قال تفسيرها لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ولا تكونن من المشركين. يعني يا محمد إن أمرت بولاية أحد غير علي من بعدك إياك إنك بعد منك توصي حد تاني غيرك إلا علي. لئن أمرت أحدا من بعدك بولاية بعد من غير علي لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين. ده تفسيرها عنده والعياذ بالله. مثال آخر، افترى أيضا المزعوم عندهم العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب تفسيرها احنا عندنا أهل السنة كده ببساطة شديدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضحة جدا أن هذه ببساطة شديدة الله لا يغفر إذا مات الشرك، إذا مات عليه الإنسان الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله، ولكن يغفر إيش؟ كل الذنوب والكبائر إذا شاء الله عز وجل أن يغفرها يوم القيامة. أما تفسير الشيعة فيقول هذا العياشي يقول يعني تفسيرها إن الله لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. إن ربنا مش هيغفر للي مش بيؤمن بولاية إيش؟ علي. وإحنا لما نيجي عند اختلافهم مع أهل السنة نجد إنه الركن، إحنا أهل السنة عندنا الإسلام كام ركن؟ 5. عندهم هم الأركان 6، وأهم ركن 6 ده اللي هو ركن الإيش؟ الإمامة، ولاية علي. واللي ما يؤمنش بهذا الركن كافر والعوذ بالله. فقال في تفسيرها إن الله لا يغفر لمن يكفر بولاية علي، وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب تفسيرها إما عندهم هم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لمن وال عليا. هم دول بس اللي داخلين في الايه؟ في المشيئة. بس من وال عليا يعني اللي قال بإمامة علي ولم يقل بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وقال بإمامة أولاد علي من بعده، ونعوذ بالله من ذلك. هذا كل ورد في تفسير القمي والآخر في تفسير العياشي، وهذه من التفسير المشهورة عند الشيعة. طيب هنقف على هذا القدر ونبدأ إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الثانية من ما عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ راحة 5 دقائق أو نحو ذلك إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.